إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مسجد. طيب الأنبياء يدفنون حيث يموتون غيرهم يدفن في المقبرة المعتادة. فالأنبياء خصائص يفارقون بها الناس. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مسجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حال ثم لعن وهو في السياق من فعله السياق المرض والصلاة عندها من ذلك. الصلاة عندها تحرك اتخاذ هذه البقعة وهذا المحل والمكان. الصلاة عندها من ذلك أي من هذا الممنوع ممنوع التحرك التوخي. وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها رضي الله عنه خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع خصب الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. لازم البناء لازم البناء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد في سند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون. ولذلك الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق لأن قبل يوم القيامة في آخر أيام الدنيا يبعث الله عز وجل ريحا طيبه لينه لا تدع احدا فيه ذره ايمان الا قبضت نفسه فلا يبقى الا شرار القبر وعليهم تقوم الساعه. حتى ان هذه الريح اللينه الطيبه تاتي من قبل اليمن كما في الحديث لا تدع غارا او كهفا فيه ناس الا دخلت فيه في نسلهم إيمان عندهم ضرة من إيمان إلا دخلت هذا الغار والكهف لتقبض هذه الأنفس الطيبة قبضا لينا. قال ولأحمد بسند زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال رواه أبو حاتم في صحيحين. أبو حاتم من هو؟ من هو؟ عندك شيخ أبو حاتم في واو زائد ولا ما في؟ ما في؟ في واو يا شيخ؟ ورواه كلكم عندكم واو؟ يعني عطفا على أحد الظاهر عندك؟ اللي عنده يكلمني. أنا متصور أنه ليس فيه جميل. على كل حال عندك الشيخ أبو معاذ السؤال عن أبو حاتم من هو؟ طيب عندي أصحاب التجارة الشيخ محمد أبو حاتم ابن حبان في الصحيح تمام محمد ابن حبان بوسطي أبو حاتم صاحب الصحيح معنا. طيب قال في صحيح لأن أبو حاتم الرازي ما كتاب موسوم بالصحيح معنا لما أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل والليلة دي تبقى الله خير. إذا أبو حاتم من هو يا عصام؟ محمد بن حبان صاحب الصحيح. عرفني يا أخوان؟ قال نعود للشرح نرجع للشرح. يقول في الشرح جزاك الله خيرا يقول أي الرجل الصالح صفحة 99 و100 أي الرجل الصالح فإذا فكيف إذا عدده ها تعجب أسلوب تعجب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد تعجب معنى

فهو الشرك. الحديث هذا هو الصحيح، حديث عبد الله بن عمر الذي فيه ايه من حلف بغير الله قد كفر اشرك ضعيف، اللفظ ده ضعيف، هذا اللفظ ضعيف. معنى توحيد، خليك معنا ركز، عرفنا؟ طيب، وثنتان في امتي هما بهم ايه؟ ها؟ كفر النياحة على الاموات، تمام، والطعن في الاحساب والانساب، عرفنا؟ هما بهم كفر ولا القلب الكفر؟ ها؟ طيب، تفضل. كل يمين اليمين قسم، يعني كل يمين دون الله فهو شرك، يعني كل حلف بغير الله فهو شرك. معنى؟ طيب، ومش معنى الحديث هذا إخوة اللي إيش اللي هو القسم بالطلاق، لا، الحلف لا يدخل فيه. المقصود القسم يكون بالله او باسم من اسماء او صفه من صفات. فيضاد هذا الشيخ سعيد صلى معنا اليوم. طيب، ممكن ابو معاذ كده ربع ساعه عجل من الضايبه، خليك زي ما انت ابو معاذ، تعال هنا الشيخ حمزه يصح ان شاء الله، احنا نقوم نصلي السنه بس خلص الفجر دي خلاص. ايش هتكلم فيه اخر حاجه؟ الايمان على قسمين، ايمان المسلمين على قسمين، معنى ايه؟ ايمان القسم الاول القسم بالله باسماء باسم الله صفه من صفات. والمقصود لما نقول صفه من صفات يا اخوه ما نقصدش الصفات الفعليه، لا نقصد الصفات الفعليه ولا نقصد كل الصفات الذاتيه، لان العلماء جوزوا الحق بوجه الله دون بقيه الصفات الذاتيه. ما يصحش يقول الرجل وساق الله، لا، انا اقول وجه الله صح، لان في الاحاديث ما يفيدها وما يجوزها. معنى يقول ما ينفعش يقول وعين الله من الصفات الذاتية، والصفات الفعلية ما ينفعش يقول ونزول الله، لأن احنا معنى الحلف بالله ده واحد، حلف باسم من أسماء خلاص، الأسماء ثابتة، مش كل واحد يخترع أسماء ويقول هذه من أسماء الله، لا. وهنقول حنين، الله الحنين، يا حنين يا رب، ينفع؟ وبتصغر اسم من اسماء الله ليه؟ هو محتاج لك، محتاج انك تصغره؟ لا يجوز يا شيخ، تصغر اسماء المخلوقين، انما اسم الخالق ما تصغروش، ليش تصغره؟ الصغير هذا فيه نوع من التحقير والاستهانه والاستخفاف، عرفنا؟ ومن هذا الخبيث. طيب، الشيء الثاني بقى، في ايمان محترمه وان لم تكن بالله ولا باسم الاسماء ولا بصفه من الصفات، مثل ايه؟ ايمان الطلاق. ايمان الطلاق في كتب المصطلح وعلوم الحديث قال لو حلف احد من الناس على ان صحيح البخاري صحيح كله ما حلف في يمينه. لو حلف بالطلاق، لو حلف بالطلاق لا. ليه؟ لان ايمان معظمه محترمه مأخوذة منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف على يمينه، ها؟ نعم، من حلف على ملة غير ملة الإسلام هو كما قال. طب هو يحلف على ملة غير ملة الإسلام إزاي؟ يعني صورته أن يقول هو يهودي أو نصراني إن شرب الدخان. طب هو بيحب اليهودية والنصرانية؟ ما بيحبهاش، هو عايز يمنع نفسه من إيه؟ شرب الدخان. معنى ولا لا؟ هو يهودي او نصراني؟ ان

فواحد واحد يقول انا لا اريد دين الاسلام هذا، انا من بكره اكون نصراني لا اريد. نسال الله العافيه. قد يكون خالع عن غضب حميه، والشيطان استخفى وسول له، وقد يكون خالع عن الغضب في فرض. ومساله الكفاره او عدمها فيها تفصيل، لان من العلماء من يقول عليه كفاره اذا حنت، عليه كفاره اذا حنت وشرب الدخان مثلا، اذا كان حلف على ايه ترك الدخان، من يقول اذا حنت عليه كفاره. ليه؟ لانها يمين محترم من ايمان المسلمين، مش من ايمان الكفار دي. ما هي الايمان المحترمه هي من ايمان المسلمين، وذلك ادخلوا فيها الطلاق الحلف. وهذا في الجزء 33 من مجموع الفتاوى، كتاب الطلاق. عندكم مجموع الفتاوى؟ اللي ما عندوش يشتري مليون. لا عنده اسئله بعد الدرس.